يقول لماذا يكره الشيعة أهل السنة؟ على كل حال يعني دعونا نقسمهم إلى قسمين. يعني قسم يكره أهل السنة يعني تدينا. ما معنى تدينا؟ يعني كما نكره نحن مثلا اليهود أو النصارى مثلا تدينا، لأن الله أمرنا بذلك مثلا. طيب هم يكرهون تدينا، لماذا؟ يعتقدون أننا لا نحب أهل البيت مثلا. طيب يعني حمد الحين ما نحب احنا مثلا، يقول مثلا طيب ولا نور ولا كذا. لماذا؟ يقول لا تحبون أهل البيت فيكرهوننا، يقول أنتم تعادون أهل البيت ولا تحبون أهل البيت فيكرهوننا لذلك، وهذا كذب علينا، هذا كذب على أهل السنة. لكن هو يظن ذلك، هو يظن أن أهل السنة يكرهون أهل البيت أو لا يعطونهم حقهم، فلذلك يكرههم لتقصيرهم مع أهل البيت في ظنه. السبب الثاني أنهم يقول ومن يعني أسباب كراهيتنا لكم أنكم تحبون أعداء أهل البيت. فهم اعتقدوا أولا أن عمر بن الخطاب وأبا بكر الصديق وعثمان بن عفان وعائشة بنت أبي بكر وعبد الله بن عمر وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اعتقدوا أن هؤلاء أعداء أهل البيت. ثم بعد ذلك قالوا كل من يحب هؤلاء إذن يحب أعداء أهل البيت، إذن لا يحب أهل البيت. إذن لا يمكن إنسان يجمع في قلبه بين المتناقضين، يحب أهل البيت يحب أعداءهم. فهم بنوا على قاعدة باطلة، وهي دعوة أن هؤلاء يعني الصحابة رضي الله عنهم يكرهون أهل البيت. ثم قالوا لنا لماذا تحبون أعداء أهل البيت؟ إذن أنتم أعداءهم، أنتم أعداءهم من هذا السبب. يعني أنا أتصور هذا القسم الأول، وهم خلنا نقول عامة الشيعة أو بسطاء الشيعة أو مساكين الشيعة أو متدينو الشيعة اللي فيهم دين فعلا حقيقي. القسم الثاني وهم خبثاؤهم، وهم الذين يكذبون كذبا، يكرهون أهل السنة لأنهم يكرهون الإسلام أصلا ويكرهون الدين، وهم يريدون الطعن في هذا الدين ويريدون الطعن في أهل هذا الدين. فمنهم أهل السنة، هم متمسكون بهذا الدين فهم يكرهونهم لأنهم متمسكون بدين محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فهم على قسمين كما قلت، قسم يكره تدينا وقسم يكره خباثة، يعني فيهم خبث وغل على الدين وأهله. فهذا بالنسبة لماذا يكره الشيعة أهل السنة. نعم.